بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد، وهذا الدرس استكمالاً لما جاء في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فإن هذا الباب جاء به المؤلف بعد باب له ارتباط به قبله، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ففي هذا الباب المتقدم نص على أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. وهذا الباب الذي جاء به بعده جعله عاماً، فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والسبب أن المؤلف خالف بين الترجمتين، أن في التمائم وفي الرقى ما فيه خلاف، فلهذا لم يجزم ويقول من الشرك، وإنما فيه صور من التمائم شركية قطعا لا شك في ذلك، وكذلك فيه صور من الرقى شركية، وفيه صور فيها خلاف، ولهذا جاء بالباب على هذه الكيفية. وهو يسير على طريق العلماء السابقين كالبخاري وغيره، في أنهم إذا كان في المسألة خلاف فإنهم لا يجزمون بالحكم في الباب. والرقى هي جمع رقية، والرقية هي التي تقرأ على الشخص سواء كان هذا الشخص مريض أو تقرأ عليه لحفظه أو نحو ذلك. والمراد بالقراءة هي قراءة القرآن وقراءة الأدعية، فهذا المراد بالرقى جمع رقية. وأما التمائم فهي جمع تميمة، والتميمة هي ما يعلق على الشخص لغرض التداوي أو لغرض دفع العين أو لغرض الحفظ أو نحو ذلك من الأغراض، وسموها تميمة من باب التفاؤل، لأن الذي يعلقها يتفاءل أن يتم له ما أراد، وهذا أسلوب معروف عند العرب، كانوا يسمون المريض بالسليم ونحو ذلك من باب التفاؤل. وهذا أمر مهم فيما يتعلق إدراك هذا الأمر فيما يتعلق بالتوحيد، أمر مهم، على أن في الرقية وفي الرقى أحكام كثيرة تتعلق بكيفية الرقى وأنواع ما يقرأ على المريض وكيفية الرقاه الذين يعالجون وما أحدثوه أيضا، خاصة في هذا الزمن المتأخر، فإنه قد أحدث في الرقى أنواع كثيرة من البدع، وهو باب كبير للتأثير على عقائد الناس، فإن الأصل في المؤمن أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله في دفع ما يصيبه، ويطلب من الله تبارك وتعالى. ولهذا باب الرقى يدخل فيه كثير من الكهنة والسحرة والمشعوذين ومن على شاكلتهم، ودخل فيه أيضاً أرباب الطمع الذين يريدون أخذ أموال الناس بأدنى الحيل، ولهذا يخترعون اختراعات ويتصرفون تصرفات لا دليل عليها، كخنق المصروع وضربه ضرباً شديداً، وكالتحدث مع ما يتكلم على لسانه، سواء كان الذي تكلم على لسانه من الجن أو أن الإنسان نفسه يريد أن يتخلص من المشكلة فيتكلم كأنه جني. ولذلك تحدث مشاكل كثيرة جدا عندما يسترسل القاري في الحديث مع الذي يظن أنه جني دخل في المصروع، ويسأله أسئلة تثير المشاكل بين الناس، حتى كأن يقول له: من الذي وضع السحر؟ ومن الذي سبب له العين؟ أو نحو ذلك. وإن كان الذي يتحدث هو الشيطان فإنه كذوب، فإنه قد يقول: فلان أقرب الناس إليه. فيحتاج هذا أو هذا إذا سمع هذا الاسم اعتدى عليه وقتله أو ضربه أو نحو ذلك، ظناً أن هذا الأمر قد حصل. وهذا باب واسع، ولهذا فإن الرقاة في زمننا كثروا، حتى إن بعضهم يقرأ من بعيد عن طريق الهاتف، وبعضهم يوزع على الناس كالأدوية التي في الصيدلية، يوزع مياه ويقول: هذا ماء مقري عليه، ويبيعه على الناس. وبعضهم ربما لكثرة الناس الذين عنده يقرأ عليهم بالمكرفون وهم في أحواش، يجعل حوش للنساء وحوش للرجال، ويقرأ بالمكرفون عليهم من بعيد، وغير ذلك من المحدثات التي أحدثت في القراءة والتي لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه. وهذا يدخل الخلل في عقائد الناس، حتى إنك تجد أن بعض الناس يذهبون إلى شخص ليس بثقة، بل يحصل منه ما يحصل مع النساء وعنده تجاوزات ونحو ذلك، من باب الدعايات الفارغة التي تأتي في القنوات مع انتشارها. وهذا فيه شبه بتفسير الأحلام والرؤى عن طريق القنوات ونحو ذلك، فإننا في هذا الزمن هذه القنوات ونحو ذلك تستجلب أموال الناس بشتى الحيل، ولا يبالون ولو أثرت على عقائد الناس أو أضعفت التوكل عند الناس. ولهذا فإدراك هذا الأمر وتجويد هذا الباب أمر مهم في غاية الأهمية، لأن الإنسان غالبا ما يقرأ على نفسه، فيحتاج أن يعرف كيف يقرأ وما الذي يقرأ، أو يقرأ على غيره ونحو ذلك. ولهذا لما جاء النص هنا إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، وهذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. فذكر ثلاث أنواع: الرقى وذكر التمائم وذكر التولة، والتولة هي نوع من السحر. فهذا الحديث جمع هذه الأبواب الثلاث، ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتمائم وما يتعلق بالسحر. وإن كان المؤلف في كتابه قد أفرد باب فيما يتعلق بالسحر وحكم السحر وحكم الذهاب للسحرة، فإنه ركز في هذا الباب على موضوع الرقى، وحمل هذا الحديث أن المراد به الرقى الشركية التي فيها استغاثة بغير الله عز وجل، وهي التي تسمى عند بعض الناس بالعزائم، يعزمون على المريض ويأتون بأسماء الجن أو الشياطين أو نحو ذلك. ولهذا كما ذكر أهل العلم أن الرقى الصحيحة لها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما يعرف معناه من الأدعية، أن تكون بكتاب الله، يقرأ بكتاب الله، فإن كتاب الله شفاء، لكن بالكيفية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس ينتزعون آيات في السحر ويدخلون عليها أشياء من عند أنفسهم لا دليل عليها، كأن يأتي مثلا ويقرأ 42 مرة لا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح، ويطلب من المريض أن يكررها بعدد محدد. فالأصل أن القراءة صحيحة من القرآن، لكن تحديد العدد يعني يوهم الناس أن هذا العدد له ارتباط، يحدده بعدد محدد أو نحو ذلك مما لم يكن معروفا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة، وإنما يأتي بعض القراء أو بعض المعالجين ويبتدع أشياء ليظن أن عنده جديد، شيء جديد عنده، هذه الآية تكررها 43 وهذه 1700 وهذه 500، فيحط أرقام من عنده خيالية، غاية ما عنده تقول أنت من أين أتيت بهذه الأرقام؟ قال جربت فنفعت. ولهذا باب التجربة في مثل القرآن ونحو ذلك والرقية لا يتوسع فيه بهذا الأشياء، يعني لأن كل إنسان يقول هذه جربت، ثم يأتي بأشياء من عندي ويقول هذه جربت، فلا يفتح هذا الباب بهذا الطريق. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، لا بأس بالرقى، لم يعرض عليه رقية فيها تكرير وأعداد محددة حتى يأذن له فيها، وإنما هذه من زيادات القراء المعاصرين، يضع أعداد وكيفيات ونحو ذلك، بل حتى كتابة الآيات يعني بعضهم يكتبها بطريقة محددة ويجعلها أقواس ويتصرف فيها بطرق بخلاف الرسم العثماني أو بحروف مقطعة أو نحو ذلك، من الذي يتظاهر أمام الناس أن عنده علم جديد وأن عنده شيء جديد فيتعلق به الناس. فكل ما كان في اختراعات من هذا فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذا. فالشرط الأول أن تكون الرقية من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأدعية المعروفة التي فيها دعاء لله عز وجل، ودعاء الله يكون بأسمائه وصفاته، فإن الداعي لما يدعو فإنه يقول يا الله يا رب يا كريم، فهي داخلة في كلام الله عز وجل، بمعنى أنه يدعو بالأسماء التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، خاصة إذا كان الذي يقرأ عليه عربي، لأنه باللسان الأعجمي إذا قرأ على العربي ما يدري ماذا يقول، فقد يقول كلام لا يصح. فالعربي لا يقرأ على المريض إلا بالعربي، لا يقرأ عليه إلا بالعربي، لأن القراءة الأعجمية قد يكون فيها أشياء لا تصح وهو لا يدري، ولهذا جعل شرطا يكون باللسان العربي. ويستثنى من ذلك العجمي الذي لا يحسن العربية ويعرف معاني الكلام لأنه يعرف ماذا يقول، فلا بد أن الذي يقوله كلام صحيح شرعي دعاء لله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث وهو مهم جدا لأن الناس يتعلقون بالقراء، الشرط الثالث أن يعتقد أن هذا سبب، والسبب لا يستقل بإحداث المطلوب فيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى لا بالسبب، يعلق قلبه بالله. ولهذا النظر في القراءة هو إلى كلام الله وإلى الدعاء وليس لأجل القاري فقط، فإن بعض الناس الآن يعلق نفسه بالقاري، والله فلان مشهور وقالوا وقالوا وقالوا، فهو يعلق نفسه بالقاري، يعلق نفسه بالقاري، والأصل أن يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى وبكلام الله عز وجل، وهذا القاري سبب. ولا شك أن صلاح القاري له تأثير، صلاح القاري ودعاء القاري، الشخص الصالح دعاؤه له تأثير، وقوة شخصية القاري أيضا له تأثير. ولهذا قد يأتي مثلا شخص قد لا يكون حافظ القرآن ولا نصف القرآن ويقرأ بآية فيؤثر في شخص، وشخص حافظ القرآن ولا يؤثر، فيمثل له بمثال الأدعية والرقية هي كالسلاح، كالسلاح، والسلاح حتى يؤثر له شروط. الشرط الأول أن يكون السلاح ماضي، يعني أنت لو أتيت بسيف وحده كليل ما يقطع، فلا بد أن يكون السلاح بتار يقطع، والمراد به أن تكون الأدعية هذه نبوية شرعية صحيحة، فهذه المؤثرة. أما رقية ملخبطة ما تؤثر، فلا بد أن يكون السلاح سلاح بتار. الأمر الثاني أن يكون الضارب بالسلاح يده وقلبه قوي، وإلا الجبان الرعديد لو أعطيته أحسن سيف وضرب به قد لا يجرح الجلد، فلا بد أن يكون الداعي والقاري يعني له تأثير قوي جدا. ولهذا ترون مثلا الذي يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليه الرسول أو يقرأ عليه عالم صاحب علم وفضل فهو يختلف عن غيره. تبقى المسألة الثالثة التي حتى ولو قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص، وهو أن يكون المحل قابل لهذا، فإنك أنت لو أتيت بإنسان ووضعت على رقبته حديدة ثم ضربته بالسيف فإن السيف لا يؤثر. لماذا؟ لوجود مانع يمنع هذا السلاح القوي، وهذا المانع قد يكون ذنوب في المريض، قد يكون معاصي، قد يكون أكل للحرام، وأحيانا يكون ما قدر الله عز وجل من حكمة الله عز وجل أن يبقى فيه هذا المرض، فليس على كل حال ليس على كل حال أن الدعاء يؤثر حتى ولو كان من رجل صالح ولا الرقية الصالحة، لعدم قبول المحل، عدم قبول المحل الذي يقرأ ويدعى له. وأحيانا يريد الله عز وجل أن لا يستجاب في هذا الشخص كرامة له، كرامة، نعم كرامة له، يود أناس أنهم لو قرضوا بالمقاريض لما يرون من فضل البلاء الذي ابتلوا به. ولهذا تأملوا مثلا أيوب عليه السلام كم مكث في البلاء وهو من عباد الله الصالحين وغيره. فأحيانا هذا البلاء لرفعة درجة الشخص، وأحيانا لتمحيصه من الذنوب، وأحيانا لرفعة درجته. ولكم أن تتأملوا في قصة المرأة التي كانت تصرع، يتسلط عليها جني وتصرع، وهل الجن يتسلطون على الإنس؟ نعم، سفهاء الجن قد يتسلطون على الإنس، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معروف، ولم ينكر هذا إلا أهل البدع كالمعتزلة، فقالوا لا، الجن لا يدخل في بدن الإنسان، وهذا كلام باطل مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. ومردود بقصة هذه المرأة التي كانت تصرع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: إن أردت أن أدعو الله عز وجل لك بالعافية، وإن أردت أن تصبري ولك الجنة. يعني أنت بين خيارين: إن أردت أن أدعو الله عز وجل أن يعافيك من هذا المرض، وإن أردت أن تصبري ولك الجنة. ومن هذا أخذ العلماء في موضوع التداوي أن الإنسان إذا رأى أن في صبره أنه يستطيع أن يصبر فإنه لا يعتبر مفرط. يعني لو صبر على المرض ولم يتداوى احتسابا فإنه لا يعتبر مفرط. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التداوي وقال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لكن هل يجب أم لا يجب؟ يعني لو كان يجب على الإنسان إذا وجد دواء أن يتداوى لوجب على هذه المرأة ما دام فتح لها باب الدعاء أن تفعل ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها وقال: إن أردت أن أدعو الله عز وجل لك، وإن أردت أن تصبري ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر. وانظروا يعني إلى فقه السلف والصحابة، فهذه صحابية، المرأة هذه صحابية، انظروا إلى فقههم كيف لما ذكر لها الجنة هان عندها كل شيء، فقالت: أصبر يا رسول الله، لكن هذا الصرع إذا أتاني فإنني أتكشف، يعني ما تدرك نفسها فتنزل عنها ثيابها وهي لا تريد أن تنكشف عورتها، لكن ادعو الله يا رسول الله ألا أتكشف، ادعو الله ألا أتكشف. فالشاهد أن المحل لا بد أن يكون قابل، لا بد أن يكون السلاح قويا، ولا بد أن يكون الضارب قويا، ولا بد أن يكون المحل قابل. وإذا كان الأمر كذلك فإنك تعلق قلبك بالله لا بالسبب، تعلق قلبك بالله لا بالسبب، ولا تلتفت إلى هذا السبب. ومعنى لا تلتفت ما هو لا تستعمله، لا يجب عليك أن تستعمل السبب إذا أمرت به أو يستحب لك بحكم فعل السبب. فليس معنى قول أهل العلم لا يلتفت للسبب يعني لا يعتمد عليه، لا يتوكل عليه، وإلا فإن فعله مأمور به شرعا، لا بد من فعل الأسباب، وهذا لا ينافي القضاء والقدر، فإن الأشياء مكتوبة بأسبابها، إن فعل كذا حصل له كذا، وإن لم يحصل فإن له أجر على فعل السبب، فإن الأشياء مقدرة بأسبابها. فهذا معنى فيما يتعلق بالرقى، أن منها رقى صحيحة بهذه الشروط الثلاثة، ومنها رقى شركية إذا كان فيها استغاثة بالمخلوق. وهل في أحد يستغيث بالمخلوق ويتوجه ويطلب منه العافية؟ كثير جدا، يعني نحن نرى في زمننا هذا كثير من الناس يدعون من يعتقدون فيهم الولاية، إذا أصابه المرض يقول يا حسين أنا مريض، هذا لمن يعبدون الحسين، أو يا عبد القادر أنا مريض، أو يا سيدي البدوي أنا مريض. فهذا دعاء شركي، لأنه ينادي غير الله ويلجأ إلى الله عز وجل، والذي يعافيه من المرض هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي. وبعضهم يقول يا ربي، يدعو الله، لكن يقول يا ربي بجاه الحسين، يا ربي بجاه فلان، يا ربي بجاه عبدك فلان، وهذا قياس للخالق على المخلوق. أنت تتوجه بالوزير ونحو ذلك على من له جاه عنده، لكن عند الله، عند الله ليس لله مكره، ما تتوجه على الله بأحد. ولهذا لم يثبت أن السلف قالوا بجاه رسولك على أن الرسول له مكانة عند الله عز وجل، لكن ما قالوا بجاه رسولك ولا بجاه إبراهيم ولا نحو ذلك، البت ما سألوا هذا السؤال. فهنا لابد أن يبتعد الإنسان عن الرقى الشركية، ويحمل هذا الحديث إن الرقى والتمايم والتولة شرك على الرقى الشركية. وأما التمايم فهو ما يعلق، يعلق على الإنسان، يعلق على الأطفال، يعلق على البيوت، يعلق على المزارع، أي تعليقة لدفع بلاء أو رفعه، دفع قبل أن يأتي أو رفعه، مثل دفع العين أو نحو ذلك، فهذا كله من التمائم الشركية، لأن فيه اعتماد على غير الله عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله له أمره لأنه فعل شركا، إلا من تعلق كلام الله عز وجل. فمن تعلق كلام الله ففيه خلاف للسلف، يعني لا يقال إن هذا شرك لوجود خلاف من السلف، ولأن له شبهة أنه كلام الله، وكلام الله العبد المسلم يدعو الله بكلام الله ويستعيذ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ففيه شبهة. ولوجود اجتهاد من بعض السلف أنه علق آيات على غلمان عنده، وهل هو علقها ليراجعوها ويقرؤونها، أم أنه علقها للحفظ لكي تحفظهم من الشياطين، محتمل، لكن فيه خلاف في موضوع تعليق القرآن، تعليق المصحف، فيه خلاف، ولهذا لا يجزم أنه شرك، لكن الأصل أن لا يفعل، القول الراجح أن لا يفعل ولا تعلق، ولو المصحف كامل ما تعلقه، ما تعلق المصحف في رقبتك ولا في رقبة أطفالك. وذكر المرجحون لهذا القول عدة أشياء كلها ظاهرة، منها أن هذا لم يكن معروف على عهد السلف ما عدا الخلاف الذي ذكر، لكن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرف أنهم يتعلقون المصاحف ونحو ذلك. الأمر الثاني أن فيه نوع امتهان، لأنك تحتاج أن تدخل الخلاء، تحتاج أن تنام، ربما يقع في كلام من الغيبة والنميمة وهو متعلق للقرآن، ربما يقع في جنابة ونحو ذلك من الذي يكون فيها امتهان لكلام الله عز وجل، فهذا وارد. الأمر الثالث أن الحديث عام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له ولم يستثني، والأصل في الدليل العام أن يبقى على عمومه، الأصل في الدليل العام أن يبقى على عمومه حتى يأتي مخصص له. الأمر الرابع أن هذا يسد باب الإنكار في التمائم، لأن السلف كانوا إذا رأوا تميمة قطعوها من غير استفصال، قطعوا التميمة إذا رأوها، لكن إذا كان فيه تميمة من القرآن ومن غيره فتنتشر التمائم والإنسان ما يعرف هل هذا قرآن ولا غيره، ولهذا من باب سد الذرائع ومن باب سد الباب أن لا يعلق. وهذا الباب توسع فيه الناس كثيرا، خاصة فيما يتعلق بتعليق المصاحف في القرآن في السيارات، فهم يعلقون مثلا عشان ما يجي حادث على السيارة، يحطها قدام ويعلقها عنده عشان ما يجي حادث، أو يحطها وراء حتى ما ينصدم، وهذا لا دليل عليه البتة، أو يعلقها في المجلس، حتى في المجلس أنت لما تكتب آيات قرآنية آية الكرسي ونحو ذلك ما الدليل؟ كان الصحابة عندهم كتبة، وكانوا يستطيعون أن يكتبوا آيات ويعلقوها، ولهذا كتابة الآيات على الجدران، كتابة الآيات على الجدران أو اللوحات القرآنية وتعليقها بهذه الطريقة. فبعض من الناس يريد الزينة، يريد أن يكون هذا زينة، فكأنه انتقل بالقرآن من مقصده الصحيح الذي هو التلاوة والتعبد إلى مقصد آخر. وبعض يريد الحفظ، وعلى كل يعني في مثل هذه الأمور يعني الخير، كل الخير في اتباع من سلف، الخير كل الخير في اتباع من سلف، ولهذا تجدون يكتب في المساجد أحيانا يكتبون الله الله الله الله مثلا، أو يكتب آية الكرسي أو نحو ذلك، فهذه ينتبه لها لموضوع ما الذي يكتب أيضا، لأن أحيانا بعض العبارات مثلا فيها إيهام، بعض العبارات فيها إيهام، لأنكم كما تعلمون أن الدعاء الواحد لما يدعو يقول يا الله يا الله يا حي يا قيوم، فيأتي بالدعاء بهذه الطريقة، أو إذا أراد أن يثني على الله عز وجل يقول الله العزيز الحكيم الله الحي القيوم. ولهذا أنكر أهل العلم على أصحاب الدعاء المفرد، إيش الدعاء المفرد؟ أنه يدعو بلفظ الجلالة وحده، فتجد بعضهم يقول الله الله الله، وهذا منتشر عند المتصوفة، تجد يقول الله الله الله الله الله الله الله الله، أو يكرر عبارة حي حي، يعني يا حي يا قيوم قصده حي حي حي. طيب الله هذا مبتدأ يحتاج إلى خبر، لا بد أن تأتي بجملة مفيدة، لا بد تقول الله العزيز الحكيم أو الله السميع البصير أو تقول ربنا الله. أما تأتي بعبارة مفردة ما صارت جملة مفيدة، فكيف أنت تتعبد لله عز وجل بشيء محدث، بشيء محدث ما عرف يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عرف عن الصحابة، شيء محدث، بل بعضهم يحتج بحجة من أسقط الحجج، وفي حجته استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة. بعضهم يقول أنا أقول الله الله ولا أقول مثلا لا إله إلا الله لأنه يخشى أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله قبضت روحه وهو في النفي. شوفوا الاستدراك، يقول أخشى قل لا إله فيفطس تنقطع روحه فيكون هذا شرك، نفى ما في ألوهية. وهذه هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول يعلم الناس لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الأمر الثاني، لو فرض أن إنسان قال لا إله وهو يريد الجملة الكاملة فمات، فإنه لا على ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. لكن أصحاب الباطل عندهم يعني المهم أنه يريد أن ينجح حجته وينجح قضيته بحيل شيطانية، بحيل شيطانية، مثل لما يقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم عند الله وأنا أتوجه بالرسول، أنا أتوجه بالرسول عند الله عز وجل. نقول هذه عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص ومن الاتباع، فأنت أتيت بهذا من أين؟ من أين أن تتوجه على الله؟ يعني عبادتك لله يعني لا يجوز لك أن تقيس الله على البشر وتقول طيب الملك لما أروح له أتوجه بالوزير أقرب لاستجابة حاجتي. نقول هذا النقص، النقص لأنك تقيس الخالق على المخلوق، ولو كان هذا يجوز لفعله الصحابة رضوان الله عليه وتوجهوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطلبون منه أن يدعو، وهذا ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أي مسلم حاضر عندك، حاضر مو غائب، وحي مو ميت، لابد أن يكون حاضر وأن يكون حي. فما كان الصحابة يخاطبون الرسول من بعد، ما يأتي واحد منهم في قباء والرسول صلى الله عليه وسلم عند مسجده ويقول يا رسول الله أو يوجه له الخطاب، ما كان هذا البت، لأنهم يعلمون أن بشر كالبشر لابد أن يسمع في حدود ما المسموعات، ما كانوا يوجهون له الخطاب من بعد، لا في حال حياتي ولا في حال وفاتي. وانظروا الآن الذين يدعون الأولياء من أين يوجهون لهم، يقول لك هنا وهو في هذا، يقول يا حسين، تقول حسين فين؟ قال في العراق، ما تقول في العراق. طيب هذا المسافة كلها يدركها، يسمعها، يسمع كلامك. قال فيه ملائكة، بعضهم يقول فيه ملائكة تنقل هذا الكلام. طيب إذا نقلت هذا الكلام أنت ما قلت اسمك، برضو يعرف اسمك؟ يعني يعرف اسماء العرب والعجم والخلق كلهم. فيعني هو هذا تصور المشركين، كانوا يقولون إذا قلنا يا اللات يا هبل فإنه يسمعنا، فيه من يسمعنا، كما أن المسلم إذا دعا الله الله يسمعه في أي مكان. فهو هذه يعني الفكرة هي فكرة المشركين تماما. يعني انظروا إلى أبي سفيان لما كان في شركه وهو في المدينة يقول اعلوا هبل، وهبل قريب مكة هنا، فهم يعتقدون أن هذا الصنم يسمع ويحفظهم ويتوسط لهم من أي مكان. فهذا تقليد تماما لشرك المشركين، تقليد لشرك المشركين. فكذلك هنا في الرقية لابد أن ننتبه إلى الرقية الصحيحة المنضبطة بالضوابط الشرعية. وباب التوسع في التمائم كثير عند الناس، وأما التوسع في تعليق القرآن ونحو ذلك فهذا لا شك أنه أخف، يعني كلام الله عز وجل لا يقارن بالتمائم الشركية ولا بالعظام ولا بالودع ولا نحو ذلك، لكن أيضا يحتاج إلى دليل على مثل ما توسع فيه الناس في هذه الأزمنة. وأما التيولة فهي نوع من السحر، والسحرة يعني يغلب عليهم أن محاولة التفريق بين الزوجين أو تحبيب الزوج إلى زوجته أو العكس، ولهذا سميت تيولة. وكيف يحببون، يعني كيف يحببون ذلك، يعني السحر هو ليس لهم قدرة خارقة، لكنه هو ابتلاء من الله عز وجل أنزله في الأرض، كما يسبب للناس الأمراض ونحو ذلك، فإنه يكون هذا السحر بقدرة الله عز وجل، وإلا لو كان الساحر يفعل ما يشاء لفعلوا بالناس الأفاعيل. ولهذا الساحر مهما بلغ فهو ضعيف، ولو سألتم أعضاء الهيئة كيف يهرب الساحر ويختبي في الحمامات وهو من كبار السحرة، يقول فإذا مسكوه حاط له 20 سبحة في رقبته ومسوي نفسه ساحر كبير وهو يهرب عن الأعضاء يدخل بالحمامات، لأنه تأثيره ضعيف ليس له ذاك التأثير. ولو كان له ذاك التأثير لتسلط الناس بعضهم على بعض، وإنه لا يمكن أن يؤثر إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلهذا تأثيرهم محدود ليس بذاك القوي. ولو كان لهم تأثير كبير لرأيت العلمانيين من العرب الذين ما عليهم من الدين، لرأيتهم مثلا يسحرون رئيس الكيان اليهودي وينتهون منه، يخلونه مجنون على كثرة سحرة العرب. فين اللي منتشرين في أماكن؟ فلماذا ما سحروا؟ هل تظنون يدفعون هذه الأموال الطائلة في المقاومة، ويدفعون هذه الأموال الطائلة في يعني رد عادية اليهود، ولا يدفعون السحر يجيبون لهم 3-4 من السحر الكبار؟ أم هو الورع منعهم من اتخاذ ساحر؟ لا هذه ولا هذه، لكن يعني السحر محدود إلا إذا رد الله، لكن هو موجود، السحر هذا موجود لا شك في ذلك، لأنه ثابت في قصة موسى وثابت في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ابتلي بالسحر كما يبتلى بالمرض، ليعلم الناس أنه تعتريضه العوارض البشرية كغيره من البشر، وليكتب الله عز وجل أن تنزل هذه المعوذات ويتعالج الناس من ذلك. فقد سحره يهودي اسمه لبيد بن أعصم في سحر وضعه في بير نجسة قذرة بعيد، فأنزل الله عز وجل جبريل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمكان السحر فاستخرج، وجاءت المعوذات ورقى نفسه بها صلى الله عليه وسلم وحذر من الذهاب للسحرة. طيب يخرجون السحر يعالجون؟ لا، لأن هذا محرم، تداووا ولا تتداووا بحرام. فإذا قيل لك الدواء عند الساحر فلا تذهب، لأن حفظ دينك مقدم على موضوع المرض، ولأنه محرم، ولأن الساحر أمرنا بقتله، حد الساحر ضربة بالسيف، فلو كان نحتاج أن نتركه للناس يذهبون إليه معنى ذلك ما نقيم الحد عليه، نتركه يحل مشاكل المسحورين، لكن هذا الباب مسدود تماما. ومثل ذلك الكاهن الذي يدعي معرفة المسروقات، يقول هذا المسروق في المكان الفلاني وسرقه فلان، وأحيانا يأتي بخبر صحيح، أحيانا يأتي بخبر صحيح، لأن الجن عنده حركة سريعة، وهو يقدم عبادة للجن حتى يخدموه، فيقول سرقت السيارة، يقول أعطني يومين ثلاثة، ثم يرسل الجن سيارة كذا فيقولون وجدناها في الليث وفي المكان الفلان، فيأتي فيدل عليها، هذا صحيح، لكن هذه المنفعة لا قيمة لها في مقابل الشرك، لأنك إذا أقررته على هذا أقررته على الاستعانة بالشياطين وعبادة الشياطين. ولهذا كل شيء مفسدته أعظم من مصلحته فلا تفعله، وإن كان فيه مصلحة لكن المفسدة أعظم، المفسدة فساد عقائد الناس. فلهذا لا تذهب للسحرة مهما حصل لك. يقول ضرورة، أليس المضطر يأكل الميتة؟ المضطر يأكل الميتة؟ نقول ليس هذا مثل هذا، فإن العلاج قد ينفع وقد لا ينفع، قد ينفع ولا ينفع، فقد تذهب إلى الساحر ويضيع دينك ولا ينفعك ولا يخرج شيء. وكثير ذهبوا إلى السحرة ولم يستفيدوا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه أذن لك هنا ولم يؤذن لك هنا، أذن لك في حال الضرورة أن تأكل من الميتة ما يسد رمقك، ولم يؤذن لك فيما يتعلق بالذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة، فشتان. والذي يعني ما عنده علم بالمسائل يقيس هذا على هذا ويدخل الناس في أخطاء شنيعة. ثم ذكر هنا في خاتمة هذا الباب هذا الحديث عن رويفع، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، يعني يطول عمرك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. طيب، ما علاقة هذا الحديث بالباب الذي قبله؟ ما علاقة هذا الحديث بباب الرقى والتمامي؟ يا حذيفة تجيب؟ أو تقلد وترا، فإن تقلد الوتر من التميمة، والوتر هو يؤخذ من عصب الأغنام، عصب يشد على السهام، وكانوا يعلقونه كما مر معنا في رقبة الإبل لدفع العين عنها. ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبقين قلادة أو وتر في رقبة بعير إلا قطعت، يعني الجمل حقه يخاف أن تصيب العين فيعلقه الوتر، وربما تعلقه الأشخاص، وربما علقه أهل الدور. ومثل هذا لو علق عظم ولا جمجمة العظام ونحو ذلك. فهنا ذكر بعض التمائم، أورد الحديث لهذا وإن كان فيه مسائل أخرى، فإنه هنا قال: هنا قال في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الحياة ستطول بك، قال فيه علم من أعلام النبوة، كيف صار في علم من أعلام النبوة؟ قال: فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار. فهذا طالت حياته، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم كم أعمار أمته ولا متى يأتي الموت، لا يعلم ذلك، هذا من أمور الغيب إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول علم من أعلام النبوة، معنى أنه يوحى إليه، لأنه جاء بأمر غيبي لا يعلم إلا من طريق الوحي، وهو أن الحياة سوف تتطول برويفع. قال: أن من عقد لحيته أو تقلد وترا. عقد لحيته كيف؟ يعني شفت السيخ الآن، كيف السيخ شفتوا كيف يسوون بالحام؟ يفتلها زي الحبل، وبعضهم يعني يعقدها في الوسط هنا، بعضهم يربطها من هنا. وهل يدخل في هذا تعكيف الشنب، يعني ربط الشنب زيادة، أو لا يدخل؟ عموما أي شيء فيه تشبه بالكفار فهذا منهي عنه، يعني أي صورة من الصور التي كان يفعلها أهل الجاهلية وأهل التكبر فهذا منهي عنه، سواء شخص قلد هؤلاء السيخ مجوس، لأنهم يرون ما يحلقون شعورهم ويسوونه يفتلونه فتلا، أو بعض جبابرة العرب الذين كانوا يتعاظمون يعقد لحيته، يعني هذا يدل على قوة الشكيمة، وبعضهم الآن ممكن يسوي شاربط كذا، يعني خليه زي القرن. ولذلك إذا بغوا يمدحون شخص يقولون طويل الشوارب، طويل الشوارب، ويثنون عليه وقالوا هذا والله شارب طيب. هذا ما يعني الطيبة لا إيش علاقتها بالشارب؟ لأنه كان الشجعان يفعلون ذلك، فبقيت هذه المقولة، الشجعان كان يعني ينفح شاربه يجي له شبر، بل بعضهم وصل إلى أن يعقد في إذنه، هذا طويل الشوارب، وهو فعل الأعاجم، وهو من التعاظم والتكبر. وليس المراد الناحية المعنوية، أحيانا الناس قد يقولها شخص وهو ما عنده شارب، يقولون فلان والله طويل شارب، وهم يقصدون من الناحية المعنوية أن له مكانة طيبة اجتماعية، لكن من أين تسربت لهم؟ تسربت لهم من الإرث الموجود، أنه يعني هؤلاء غالبا ما يفعل ذلك، ويطول شارب بهالطريقة ويعقد لحيته، ألا الذين يتعاظمون ويتكبرون ويتغطرسون. ولهذا لا يجوز لنا أن نقتدي بهم في هذه الخصلة، فإن التكبر مذموم، التكبر مذموم، بل المسلم مطلوب منه التواضع. وأيضا فيه تقليد أهل الجاهلية، وبعضهم قال عقد لحيته يعني جعدها من باب الجمال، يعني سواها مدرجات من باب الجمال أو نحو ذلك، كما يفعل النساء في شعرهن، كما يفعل النساء في شعورهن. وأيضا هذا منهي عنه، التشبه بالنساء منهي عنه. فإذا كان هذا منهي عنه، ما بالكم باللي يحلق رأسه كله يخلي له حاجة هنا، في نظرا لأنه رأى لاعب في فرنسا أو في أسبانيا له شعر على قمة، يعني حالة مزرية لما تراها، يعني شيء تتقزز منه النفس، كيف يصنع ذلك؟ يحلق شعره كله ويخلي له شوية في وسط الرأس. لماذا هذا؟ قال: في اللاعب الفلاني المشهور في أسبانيا فعل ذلك. طيب وإذا فعله تفعل مثل ما يفعل؟ وهذا يعني من التقليد للكفار المنهي عنه، من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا تبرر الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذه الخصلة، لأنهم تشبهوا بالكفار. وإذا تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل فيدل على أنه كبيرة من الكبائر. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء منه أو قال ليس منا، فإن هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر وليس من الصغائر. ولهذا بعض الناس واضح أنه ما يدري، لأن شوف بعض المحرمين يأتي محرم جاء يأخذ عمره وهو حالق رأسه كله مخلي شوي، وهو جاء يتعبد وإن شاء الله فيه خير، لكن يظن هذا. والإنسان لا يمنع أن يجتمع فيه خير وشر، الإنسان يكون فيه خير وفيه شر، لكن هو عرف بين أصحابه وأقرانه أنه عنده هذه الشعرات فلا يريد أن يزيلها، وفيه خير يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أن جعل هؤلاء أصحاب الملاعب ونحو ذلك قدوة لأبنائنا، قدوة لأبنائنا، يعظمونهم، يقلدونهم في ملابسهم، يكتبون أسماءهم على ملابسهم، هذا يدل على انهزام نفسي، ويدل على خلل في التربية، يدل على انهزام نفسي وخلل، وأيضا تعلق غير محمود تتعلق به حتى في شخصه، حتى في شكله، حتى في ملابسه، فهذا فيه خلل كبير، فيه خلل. ولهذا يدل على أن إذا جعل قدوة للناشئة فإنهم يقلدونه، إذا أبرز لهم وأثني عليه وجعل في مكان العظماء فإنهم يقلدونه. فإذا أبرزت صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وقواد المسلمين وذكرت ذلك، تعلقت القلوب بهؤلاء، تعلقت القلوب بهؤلاء وأحبوا سيرهم. وإذا أبرزت هؤلاء فإنك تجر فتنة على أبناء المسلمين يتعلقون بهؤلاء، وتتحمل القنوات الفضائية مسؤولية كبيرة جدا، حتى لما تأتي يعني بشخص من هذا فيظهرونه على أنه يعني شخصية اعتبارية كبيرة جدا، يسوون معه مقابلة وش تأكل وش تشرب وش تفعل، ويضيعون من وقت المسلم ساعتين ثلاث ساعات على إبراز هذا الذي شغله كله ما يجوز أصلا، فعله كله ما لا يجوز أصلا. فالشباب الذين يحبون الشهرة والشابات ونحو ذلك ربما تعلقوا بهذه الرموز، ويتحمل الإثم من جعل هذا الأمر يبث على أبناء المسلمين، أو مكن هؤلاء الشباب من هذه التفاهات، وهذا أمر خطير. انظروا إلى حديث الرسول عليه وسلم، قال إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة. وهذا إيش فيه الاستنجاء؟ تعرفونه، يعني إنسان في البر مثلا ما عنده ماء، فإنه إذا بال أو نحو ذلك فإنه يمسح بالحجر حتى ينظف نفسه. الرجيع هو ما يخرج من الإبل والغنم والبقر، فهذا قد يكون موجود في البر، هذا لا تستنجي به، لا تستنجي به. لماذا؟ لأن الجن الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه الطعام لهم ولدوابهم، قالوا نريد طعاما لنا ولدوابنا، يعني ادعوا الله أن يهيئ لنا طعاما لنا ولدوابنا. وهذا يدل على أن الجن لهم دواب، لكنهم أمة أخرى ما نراهم، وأنهم يأكلون ولا نراهم. فقال لهم إن رجيع الدواب علف طعام لدوابكم أنتم، والعظام كل عظم ذكر اسم الله عليه فتجدونه اللحم عليه كامل، يعني أنت لا أخذت الذراع وقلت بسم الله وأكلت الذراع فإن إخوانك من الجن يجدون الذراع بلحمه كاملا. شوف لما تطبق السنة وتسمي الله عز وجل كم تفعل معروف في إخوانك من الجن، في إخوانك المسلمين من الجن، فإن هذا للمسلمين من الجن، هم الذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل الكفار من الجن يجدون ذلك؟ ما ورد. الذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الإسلام من الجن. ولهذا قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعدات: تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتعجد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، يقصد بأهل التأنيث الذين يتشبهون بالنساء، يعني يفعل مثل ما يفعل النساء، وهذا منهي عنه أن يشابه الرجل المرأة. يعالج الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. وقال أبو زرعة: يحمل أيضا على عقد اللحية في الصلاة، لأنه في نهي عنه أن يعقد لحيته في الصلاة، لأنه جاء في رواية محمد بن الربيع: وفيه من عقد لحيته في الصلاة أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. قال الشارح عليه رحمة الله: فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ وعلق النووي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. قال: بريء من فعله هذا، لئلا يأتي إنسان ويكفره يقول: أنت عقدت لحيتك فأنت كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منك. ما تؤخذ الأدلة هكذا، لأن هذا من ألفاظ الوعيد، هذا من ألفاظ الوعيد، فما لم يكن اللفظ يدل على الكفر الصريح فإنما يؤتى به من باب التغليظ. ولهذا حمله النووي على أنه تبرأ من فعله هذا، أنه بريء منه، يعني بريء من هذا الفعل الذي فعله. ويحمل على هذا مثل الصالقة والحالقة ومن شقت ثوبه بالمصيبة ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد التي جاءت، فإنها على التغليظ. وهنا علق الشارح على النووي وقال: هذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. هذا شو يدل عليه؟ يدل على أن الشارح غير موافق لقول النووي. طيب لماذا؟ هل الشارح يكفر من عقد لحيته أو من استنجى برجيع؟ ليس الأمر كذلك، لكن العلماء يقولون: خل الوعيد على ظاهره حتى تخوف الناس، لا تخففه عليهم، لأنك لما تتصرف في النص فتخفف عليه، وهو جيء به للتغليظ. وهذا مثل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تجي تقول المراد كفر نعمة، أو كفر أصغر أو نحو ذلك. يا أخي الله أطلقها أطلقها، الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر أطلقه أطلقه. هل قيده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال بريء منه يعني أنا بريء من فعلك؟ خلى الوعيد على ظاهره، خلى الوعيد على ظاهره، لا تتعرض له، لأنه يحتمل أيضا أن من تبرى منه الرسول أنه وقع في الكفر، أنه وقع في الكفر، وهذه الأفعال منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون دون ذلك. لكن أنت تحتاج إلى التدقيق والتمحيص عند إقامة الحد. إذا أردت أن تقيم الحد عليه فإنك لابد أن تتأكد من ضوابط التكفير وموانع التكفير. أما في حال قراءة النصوص ونحو ذلك فلا تضعف دلالتها، لا تضعف هذه الدلالة ودعها كما قالت، لأن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه الأحاديث وما علقوا تعليق النووي، وما خافوا أن يفهم منها شخص التكفير الأكبر، ولا معنى ذلك ما نصحوا للأمة، لكن لا خلها، لأن الذي تحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لم يقلدها لا يقيدها لهم، لكي يأخذ التحذير مداه، لكي يأخذ التحذير مداه. وإنما الناس الآن مع موجة التكفير المعاصرة بدأوا في التأويلات، حتى الكفر الأكبر يؤولونه، لأن الناس إذا صار عندهم مشكلة أحيانا يكون رد الفعل عنيف جدا، رد الفعل يكون عنيف. واحد مثلا عنده تكفير فيردون عليه حتى المكفرات، يدخلون في غير المكفرات، وواحد عنده إرجاء كثير فإنهم يردون عليه ردا عنيفا، فيكون رد الفعل عنيف. والأصل هو الالتزام بالنصوص والتوازن في دراسة الأحكام. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.